بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: ومنه فساد وصحة. منه أي من الحكم الوضعي ومن الأحكام الوضعية. سبق أن قسمنا الأحكام إلى وضعية وتكليفية، فالتكليفية 5 والوضعية سبق الكلام عن 4، وهي العلة والسبب والشرط والمانع. قال: ومنه تتمة الأحكام الوضعية، قال: فساد وصحة. وهي الآن الصحة، سيبدأ بالصحة، وهي أي الصحة في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. يقول: الصحة في العبادة سقوط القضاء بالفعل. سقوط القضاء أي عدم المطالبة بإيش؟ بالقضاء. بالفعل احتراز من ماذا؟ احتراز من سقوط القضاء بإيش؟ لا، بمانع من الموانع، كالحائض لا تقضي الصلاة. الآن الحائض إذا دخل عليها الوقت وهي حائض، هل هي مطالبة بالقضاء؟ لا. هل معناتها نقول صحت صلاتها أو لها صلاة صحيحة؟ لا، لأن القضاء هنا لم يسقط بفعلها، وإنما سقط لمانع الحيض. واضح؟ قال: وفي معاملة، يعني غير العبادة، ترتب الصحة في المعاملة، ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. الآن كل معاملة لها حكم مقصود منها، فالبيع مقصوده إيش؟ التملك، تملك المشتري للسلعة والبائع للثمن. والنكاح مقصوده الاستمتاع والوطأ، وعقد الإمامة مثلا الكبرى ترتب عليه الطاعة إلى آخره، عقد الجزية وعقد الذمة يترتب عليه أمن الذمي على نفسه وماله، ها، إلى آخره. فإذا العقد الصحيح هو الذي يتترتب عليه إيش؟ لوازمه وآثاره، كما قال هنا: وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليه. فإذا حلت المرأة صح، معناته النكاح صحيح. إذا تملكت السلعة معناته أن العقد صحيح، إلى آخره. هناك تعريف آخر للصحة لعله ممكن يعني أقرب شوي، وهو ما تعلق به النفوذ واعتد به. ما تعلق به النفوذ واعتد به، ما تعلق به النفوذ هذا خاص بالمعاملات. فالنفوذ، نفوذ العقد يعني إيش؟ ترتب أثره عليه. عقد النافذ مأخوذ من نفوذ السهم في الرمية، يعني أن السهم دخل وقد أدى المطلوب منه. والاعتداد هذا خاص بالعبادة، أنها معتد بها. طيب، والمعنى عموما واحد. أنا ما أدري هل مثلا الشيخ يحط تعريف هذا، لأن هذا مثلا شيء غير جامع، لأن ما يشمل شيخ الصلاة المطلقة والعبادة المطلقة التي ليس فيها قضاء. فعلى هنا يقول الصحة أن يسقط القضاء بالفعل. فإذا لم يكن للصلاة أصلا قضاء فلا يطلق عليها الصحة، لأن ليس هناك قضاء فلا يسقط. كيف إلا ليس لها قضاء؟ يعني شيخ الصلاة المطلقة، مثل قصدك الصلاة التطوع. نعم نعم، حسنت. هذا ممكن يرد إيراد على هذا التعليم، واحد مصلى صلاة باطلة وهي نافلة، نفل مطلق، ما يجب عليه القضاء. ولكن قد يقول قائل يستحب له القضاء. الآن من صلى نافلة تطوعا يستحب له أن يقضي، يستحب له القضاء بأداء آخر، يعني على خلاف بعضهم استحب قضاء التطوعات مطلقا إذا فسدت، لكن عموما التعريف الذي ذكرته هذا أخيرا لعله أسلم من هذا الإيراد، أسلم منه. قال ويجمعهما، يعني يجمع صحة العبادة وصحة المعاملة ترتب أثري، لعلها أحسن، يعني في متن في الأمتن أثر مطلوب، في المطبوع تحت ترتب الأثر هو الأصح. قال ويجمعهما ترتب أثر مطلوب، أثر مطلوب من فعل عليه. ترتب الأثر، كلمة أثر عامة تشمل العبادة والمعاملة. أثر العبادة شنو؟ الإجزاء وسقوط القضاء. وأثر المعاملة على حسب المعاملة، تملك إذا كان بيعا والاستمتاع إذا كان نكاحا إلى آخره. قال ويجمعهما أي صحة المعاملة صحة العبادة أثر، ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. قال فبصحة عقد يترتب أثره الذي قلناه على حسب نوع العقد، وعبادة أي صحة عبادة إجزاؤها، وهو أي الإجزاء كفايتها في إسقاط التعبد، ويختص بها، أي كلمة إجزاء تختص بالعبادة دون المعاملة. طيب الإجزاء الآن لما يكون الإنسان له ذمة بريئة خالية، وفي كل يوم تنزل على هذه الذمة واجبات يجب أن يفرغها، إذا أذن الفجر دخلت في ذمته صلاة الوتر، فإذا دخلت لابد أن يخرجها صح؟ حتى يبرئ ذمته، هذا الإخراج يسمى الإجزاء، وهو أمر يختلف عن القبول كما سيأتي، راح يأتي تفصيل. كذلك لما يحصل لك نصاب وقعت في ذمتك، أنا شبه الذمة كأنها سلة والواجبات كأنها نقط أو كور أو أشياء تدخل هذه السلة، يجب أن تلقى الله خالها من هذه السلة، يجب، سواء من حقوق الله أو من حقوق الناس. كذلك إذا صار دين صبت عليك، واضح؟ فيجب أن هذا معنى إبراء الذمة، إبراء الذمة لازم تفرغ أول بأول هذه السلة الممتلئة التي نسميها الذمة، واضح؟ فهذه لا تفرغ إلا بالإجزاء. لذلك قال هنا والإجزاء وإجزاؤها وهو كفايتها في إسقاط التعبد ويختص بها. قال وكصحة قبول، ونفيه كنفي إجزاء. يقول كلمة إجزاء مثل كلمة قبول، هل هذا مسلم أم الإجزاء يختلف عن القبول؟ صحة لا تقبل، لكن شيء يعني نفصل في مراتب القبول. يعني هناك قبول شيء نقول يعني قبول إجزاء وقبول ثواب. طيب هكذا، فإذا أراد شيخ بالقبول سقوط الفرض أو سقوط التكليف نقول أن الصحة كالقبول. إذا أراد مثلا أن الصحة يلزم منها الثواب، وأن القبول يلزم منها الثواب وغيره، فهذا لا يسمى، لأن الصحة قد توجد ويتخلف الثواب. طيب عندنا هناك قولان في المسألة. قول كما ذكر المصنف هنا أن الإجزاء كالقبول، ومستنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وبالإجماع المعنى إيش؟ لا يجزئ، صح؟ بالإجماع. في أحد قال لا يقبل يعني ممكن تصح بس ما عليك مالك ثواب؟ أبدا، هذا معنى. وهذا ذكر المصنف هنا وكصحة قبول، ونفيه كنفي إجزاء، نفيه نفي القبول لا يقبل كنفي الإجزاء لا يتجزئ. القول الثاني فرق بين القبول والإجزاء، وجعل القبول أخص من الإجزاء. يقول لك القبول معنى أخص من الإجزاء، فكل مقبول مجزئ ولا عكس، وليس كل مجزئ مقبولا، فالإجزاء أخص، فالقبول عفوا أخص، كل شيء مقبول معناته شنو؟ مجزئ، لكن ليس كل مجزئ مقبولا. وهذا استدل بأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فلن تقبل له صلاة 40 صباحا. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما عبد أبق فلن تقبل له صلاة 40 صباحا. وقد اتفق العلماء على أن الصلاة واجبة على شارب الخمر وواجبة على الآبق في خلال 40 يوم، ولكن المقصود بالحديث إيش؟ عدم الثواب. كذلك يدخل في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يدخل الرجل في الصلاة فليس له إلا نصفها ربعها إلى آخره، قال: وليس له من الصلاة شيء. ولكن اعترض عليهم بحديث إيش؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم. ففسر عدة معاني. فأتى الإمام العراقي وابنه في كتابهما العظيم طرح التثريب، شرح حديث التقريب، لما شرح هذا الحديث، طبعا هو شرحه هو وابنه، اختلط كلامهما، قال العراقي: إن ننظر إلى الأثر، فإن كان نفي القبول يترتب عليه أو نفي القبول نتيجة إثم، فالمقصود نفي الثواب، وضرب مثال بالخمر والإباق. قال: إذا قال لا يقبل الله صلاة شارب الخمر، لا يقبل الله صلاة الآبق، فهنا المقصود صحة، والمقصود بنفي القبول نفي الثواب. أما إذا كان لا يترتب عليه إثم، مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، فالحدث ليس إثما. فإذا رتب نفي القبول على الحدث قال معناه الإجزاء. وقال هذا العراقي، قال: وانظر كل الأحاديث التي فيها نفي القبول ستجد الكلام كما أقول. وهذا لعله الأسلم، أن نفي القبول يأتي تارة بمعنى نفي الصحة، ويأتي تارة بمعنى نفي الثواب، وقد يترادف مع الإجزاء، وقد يختلف ويتباين معه ويكون أخص منه. واضح؟ نظيره إيش؟ ها؟ لا مو الفساد، نظيره النفي المطلق، لما تقول مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالنفي له 3 مراتب، إذا أطلق فالأصل فيه أنه نفي إيش؟ الوجود. فإن لم يمكن ذلك نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم، فإن لم يمكن ذلك فنفي الكمال. هذا نظير نفي القبول، أنه يختلف باختلاف السياق وباختلاف المعنى. فقوله: كصحة قبول ونفيه كنفي إجزاء، فيها تفصيل على حسب ما ذكرت. شيخ مترتب على المسألة، شيخ وهو مترتب على خلاف فهم الأحاديث فقط، توضيح فهم الأحاديث التي فيها نفي القبول. شيخ لو واحد، شيخ ما ترتب على شيء، لو واحد صلى رياء، طيب هل عليه قضاء؟ لو واحد صلى رياء، يعني هو عارف من نفسه أنه صلى رياء، إيوه بعد الصلاة ما يجب عليه القضاء، ما يجب عليه، لأن الإجزاء قد وقع. أقول عليك التوبة إلى الله والاستغفار. ثم قال: والصحة شرعية كما هنا، وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، وعادية كمشي ونحو. يعني الآن أجزاء كلمة الصحة، هناك صحة شرعية، هناك صحة عقلية، هناك صحة عادية. الصحة الشرعية كما هنا اللي سبق تعريفها، ما ترتب عليه الأثر المطلوب من فعله عليه، أو ما تعلق به النفوذ واعتد به. وعقلية يعني تقول هذا شيء صحيح عقلا، شنو معناه؟ قال: كإمكان الشيء وجودا وعدما. يعني تقول هذا الشيء صحيح، يعني يساوي ممكن الوجود، تقول هذا صحيح يعني ممكن الوجود. واضح؟ أو نفيك له صحيح، يعني النفي صحيح ممكن أن ينفى، يعني بخلاف واجب الوجود الذي لا يجوز نفيه. قال: وعادية كمشي ونحوه، يعني هذا صحيح عادة، يعني ممكن عادة، متصور عادة كالمشي ونحوه. طيب نعم، كيف يكون صحيح عقلا عدما؟ يعني لو قلنا صحيح عقلا وجودا يعني يعقل وجوده، أما إذا قلنا شيخنا عدما أدخلنا الممتنع لا ما أدخلنا الممتنع هنا، يقصد كإمكان الشيء وجودا وعدما، يعني تقول العقل يجوز. الآن تعرفون الأشياء ثلاثة، ممتنعات وواجبات وممكنات. كلامنا عن الممكنات، الممكنات العقل يرد يجوز وجودها وعدمها، هذا المقصود واضح؟ قال وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية. عكس الصحيح شنو؟ الباطل أو الفاسد عندنا في المذهب مترادفان، واضح؟ بخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي فرق بينهما. ولكن عند النظر في فروعنا وفروع من فرق بينهما نجد تفريق، فما وجه ذلك؟ ها إيه؟ عندك تفريق في الصلاة الحج، وعندك تفريق في الحج وتفريق في النكاح. عفوا لا، الصلاة الركن والواجب، عفوا النكاح والحج، ما وجه ذلك؟ ليش فرقوا؟ نقول تفريقهم ليس كتفريق الحنفية، تفريقهم أنه ما ثبت بطلانه بالإجماع فهذا باطل، وما ثبت وما كان في بطلانه خلاف فهذا فاسد. اللي تقول نكاح باطل يعني بالإجماع، كأن يعقد الرجل على أحد محارمه، هذا باطل. لكن إذا كان مختلفا فيه مثل النكاح بلا ولي تقول هذا نكاح فاسد، هذا وجه التفريق الذي ذكروه في بين الباطل والفاسد. لكن الأصل إيش؟ واحد. ثم قال فوائد: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. هذا ما أدري ليش ذكر الشيخ، كأنه تخيل أنه عرف بهذا التعريف، ولا النفوذ لم يتطرق له الشيخ. النفوذ تعريف الصحة تعريف آخر الذي ذكرته لكم، ما تعلق به النفوذ واعتد به. أيش النفوذ؟ قال تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. يعني لو رجل تزوج امرأة عقد عليه عقدا صحيحا، أيش الحكم؟ نفذ الحكم، بمعنى صارت زوجته، ما يستطيع أن ينزع هذا من نفسه إلا بطلاق بعقد جديد، واضح؟ هذا معنى قول لا يقدر فاعله على رفعه إلا بعقد جديد أو بتصرف جديد كالطلاق وكالبيع الجديد وكالهبة. لكن لو ملك، هل يقدر يقول بلسانه لو قال مو ملكي هذا؟ ما يقدر، إلا يكون إقر أو ينشئ تصرفا جديدا، هذا أمر آخر. ثم قال والعزيمة لغة القصد المؤكد، تقول كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. وشرعا تعريف العزيمة طبعا هذا يضاف إلى الأحكام الوضعية أيضا، العزيمة والرقصة هو ختام الأحكام الوضعية، نقف عندها إن شاء الله. قال وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. هذا الشيخ يضاف إلى العطف الذي شيخ عبد الوهاب، العطف الذي لا يجوز فيه إيش ولا مو معانا، هذا يضاف إلى العطف الذي لا يجوز فيه القطع. كنا في المغرب في درس النحو قلنا إذا نعت النعوت، عفوا النعوت المتتابعة على شيء، تقول جاء الرجل الصالح التقي العالم الورع، إذا كان هو التعريف به يحصل بأول نعت صح، فالبقية يجوز فيها الجر الإتباع ويجوز فيها الرفع. ممكن تقول مررت بالرجل الصالح التقي النقي، يجوز. ما وجه الرفع؟ تقدير هو تكون على الاستئناف. لكن إذا كانت العطف القطع يفسد المعنى لا يجوز فيه الاستئناف ولا بد من الإتباع. مثل هنا هذا مر معنا سبحان الله، قال شرعا حكم ثابت بدليل، هذا الدليل لابد أن يكون شرعيا، قال بدليل شرعي صفة أولى خال عن معارض صفة ثانية إلى آخره، لابد فيه من الإتباع. إذن العزيمة هو الحكم الأصلي الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. فشمل الخمسة، شنو الخمسة؟ الأحكام التكليفية الخمسة. فالواجب عزيمة، تجب عليك الصلاة هذه عزيمة، يستحب لك سنة العشاء عزيمة، يباح لك أكل الخبز عزيمة، يكره لك الجلوس قبل الصلاة في المسجد عزيمة، يحرم عليك الزنا عزيمة. هذه كلها إيش؟ عزائم. وهناك تعريف آخر استحسنه الطوفي في شرحه ولعله حسن، قال العزيمة هو استباحة، عفوا هذا تعريف الرخصة، أنا استبقت، خلوه هذا، خلوه للرخصة، أنا ذكرته فوق ظنيته العزيمة. انتهينا من العزيمة، حكم الثابت بدليل شرعي خال. طيب قوله بدليل شرعي خرج به إيش؟ خرج به ما ثبت بدون الشرع كالثابت بالبراءة الأصلية أو بالعرف مثلا أو بنحو ذلك، هذا ليس ثابتا بدليل شرعي. خال عن معارض الراجح خرج به الرخصة، لأن الرخصة ثبتت وفيها معارض راجح. طيب أما الرخصة لغة السهولة واليسر واللين، نقول هذا جلده رخيص يعني لين سهل، ورخص السعر أي يسر ولان ونزل، فالرخصة لغة السهولة. شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع، مثل أكل الميتة للمضطر. الآن أكل الميتة ما حكمه؟ في الأصل حرام، فالدليل الشرعي على حرمته، فأتت الرخصة وأباحت لك الأكل بل أوجبت، فهذه الإباحة على خلاف إيش؟ الدليل الأصلي، على خلاف الدليل، على خلاف الدليل الشرعي. ما الذي أوجبها؟ المعارض الراجح، وهو حفظ المهج، حفظ النفوس، واضح؟ التعريف اللي كنت سأمليكم عليه هذا تعريف الرخصة. الآن تعريف الطوفي يقول الرخصة استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر. تعريف حسن، استباحة المحظور شرعا مع وجود السبب الحاضر. الميتة حرام وسببها موجود وهي الآية المحرمة، ولكنني استبحتها بالعقل ولا بالهوى ولا بالشرع؟ الشرع. هذه الرخصة اللي أعطتني. الصلاة أربع يحرم علي أن أجعلها أقل من ذلك، فلما أتت الرخصة وأباحت لي ذلك استبحت قصر الصلاة إلى آخر ما هنالك. هناك تعريف ثالث أنتوا إن بغيتوا، يعني تعريف ابن حمدان من أصحابنا، يقول الرخصة ثبوت حكم لحالة تقتضيه، ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها. يقول ابن حمدان في تعريف الرخصة ثبوت حكم لحالة تقتضيه، حالة بيموت نقول له أكل، هذه حالة تقتضي إيش؟ ثبوت الحكم، مخالفة مقتضى دليل يعمها اللي هو حرمة الأكل الميت. طيب ثم قال ومنها واجب ومندوب ومباح. إذن ليس هناك رخصة مكروهة ولا رخصة محرمة، فهناك الرخص ثلاثة أنواع، هناك رخصة واجبة مثل أكل الميتة للمضطر، فعندنا مفسدتان، مفسدة أكل الميتة ومفسدة هلاك النفس، فأيهما أعظم؟ هلاك النفس، فارتكبنا أدنى المفسدتين درءا لأعلاهما وجوبا، لأنك يجب عليك أن تحفظ نفسك كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قالوا مندوب، هناك رخصة مندوبة مثل فطر في رمضان، القصر، قصر الصلاة في السفر، الفطر في السفر، المسح على الخفين، المسح على الخفين رخصة مندوبة. طيب قال ومباح، ما مثال الرخصة المباحة؟ عراية. حسنت. وبعد الجمع، جمع الصلاة ليس سنة يا أخوان، القصر هو السنة، فمن ترك الجمع لم يخالف السنة ولم يقع في الكراهة. مثال آخر من ها؟ طبعا في السفر، طبعا جمع مباح والرخصة سنة والقصر سنة. كذلك من أمثلة الرخص المباحة النطق بكلمة الكفر عند الإكراه على القتل مثلا، مباح، ما نقول مستحب، واضح؟ بعض أهل العلم قال لا أنت مباح لك، ما نستحب لك ذلك، بل بعضهم جعلها يعني ما جعلها رخصة، جعلها مكروه. الأولى أنك لا تتلفظ، الأولى الصبر، اختلفوا هل الأولى الصبر ولا الأخذ بالرخصة في حال الإكراه على الكفر. فبعضهم استدل بحديث عمار بن ياسر وقال لا أنك تدرى عن نفسك القتل أولى، وبعضهم قال لا الأولى أنك تحافظ على إيمانك قياسا على الشهيد الذي يقتل في المعركة. وخباب بن أرت لم يستجب، فمسألة خلافية، مسألة خلافية. قال والاثنتان يعني الرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي، يعني الرخصة والعزيمة وصف للحكم لا للفعل، وصف للحكم لا للفعل. شو الفرق؟ تقول الصلاة، قصر الصلاة، الصلاة المقصورة رخصة، يعني من حيث الأصل، يعني قبل أن تصلي تقول حكم الآن صلاتك الآن أن تصلي قصرا أنت حكمها أنها رخصة. بعضهم قال لا تبقى الصلاة لا تمس، وفعلك هو الذي يوصف بالرخصة، يعني يكاد يكون لفظي خلاف، يكاد يكون لفظيا. فيقول هنا وصف للحكم الوضعي. الجمع بين الصلاة إذا كان في مشقة على الناس يكون سنة. طبعا عندنا دليل عام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى، كما يحب أن تؤتى عفوا عزائمه. طيب لعلنا نقف هنا.